دخلي أفغرامي عيش بكي على بكايا سلطان دوا أمدلي وعجم على بتالي سلسي فودعني انطا تقصت بيها سيوف ماضية ومزار محال حطني ميلي لنسلم ونطيع دافع عليها كيفاش هيلتي يا ناسي من هو أعمالي اللي نعدلو الصغر بدي ما صار بيها طبيب فدني وانا طلبة دبر عليا مشيت للطبيب زرته وحكيت له شغالي قال لي عشق الريم هداك على سيزيتني قلت له في دنيا مولاي اذا صبرت حالي طول زمان خدمك عبدي لا رضيت بيا وليت للفقيه يحدث على كل ما جرالي قال لي مسحك ونفيدك اذا سمعت ليها قلت له في دنيا مولاي اذا صبرت حالي طول زمان خدمك عبدي دار رضيت بيها ما بقالي من زها واللي نهواها طفاليها الموت خير والله يعشق الهوى بحالي جيب السم فقي وتحدت وعرف اسبيها يا طرفقي مسكين زرالو كيما زرالي بالعشق لولا عتفكرهم حين شاف فيها منين شافني متغير وتبدل حوالي قال لي نعذرك هاد الهم بليت وبليا قال لي نعدلو الصغر بدي ما صار بي بحروم واجب دافع خويا مرة يكون سكت حتى تقول والي يزهر دعوتهم قبول صلاح في غفيها مرة يكون حالو حال المجدود باشكالي سكران بالهوى ما يعرف الصبح من العشيه مرة يعيش بحروم واجب دافع ليالي مليح يسهر ويفوت ليل توهنيها عشق المليح مهنني سم مليح غالي تبعت في رضاها من هوا تايها عليها اذا نشوفها تجرحني بصفارة عيالي واذا تغيب عني تشعلني غالها قوية كيفاش في تقوم بالفرقة ولا زت في بالي من بعد الولفة والعشرة والفيسخات بيها صراويهم دوك الأيام والليالي جل المنام فاتوني كلهم هربوا عليا مريم بني عمري وإذا بصرت نالي الملدك حقه ما يصلح غير للمزيه العود والرباب والشمعة وقمر الدوالي الهلا يخلي الورد لفلسنا وقيها واللي يشح ودخر يا مول التوالي حتى يشب ويعيب وتفوت يا مخطيها اللي ما جات في الدنيا من روح خالي مثل بهم يحرج ويزيد العلف العشيها واللي غنم شلوانه في الدنيا رزقو حلالي إذا يتوب الله ربي غفر ونسيها لله يا هدي قدروني وسعفو هبالي العشاق كيسمعوني ورحموا عليها Come on.